ولكن شيخه لا يعرف بهذا الاسم. ازاي؟ هقول لك. مين يعرف الامام احمد ابن حنبل؟ كلنا نعرف الامام احمد ابن حنبل. على فكره هو ما اسموش احمد ابن حنبل، هو اسمه احمد ابن محمد ابن حنبل. فانت لو قلت حدثني احمد ابن محمد، السامع هيقول ايه؟ مين احمد ابن محمد هذا؟ مين احمد؟ ويحتار الناس، من احمد ابن محمد هذا؟ من يقصد؟ صح الكلام؟ يبقى هنا ماذا فعل؟ هل هو سمى الراوي بغير اسمه؟ هو سماه باسمه، ولكنه سماه باسم لا يعرف، غير مشهور. الناس يعرفون احمد ابن، زي ما النهارده تقول ايه؟ حدثني محمد ابن ادريس. قد يعرف بعض طلبة العلم المجيدين ان محمد بن ادريس هو الامام الشافعي رحمه الله تعالى، لكن كثير من الناس لا يعرفون هذا. فلما تقول حدثني محمد بن ادريس، يبقى انت ايه؟ ذكرت اسم الشيخ باسم صحيح، نعم، ولكنه غير معروف به ولا مشهور به. زي ايه؟ تقول حدثني النعمان ابن ثابت. مين النعمان ابن ثابت؟ مين النعمان ابن ثابت؟ أتاري هو الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. فالإمام أبو حنيفة اسمه إيه؟ النعمان ابن ثابت، لكن هو مشهور بإيه؟ بأبي حنيفة. فكان بعض الرواة يعمد إلى هذا. ماذا يفعل؟ يأتي إلى بعض الرواة فيسميه باسم صحيح ولكنه إيه؟ غير معروف به، ليغرب على السامعين، فيتوهم السامعون أن هذا الشيخ شيخ قد سمع من شيوخ كثيرين وقد طاف البلاد والبلدان ودخل البلدان البعيدة وسمع من شيوخ لا يعرفهم سواه، فيوهم بذلك إيه؟ أنه رحال لطلب العلم، وأنه طاف البلدان لطلب العلم، وأنه أفنى عمره في طلب العلم فقط بمثل هذه الأشياء. أن يعمل إيه؟ يسمي الراوي إيه؟ ماشي الكلام؟ وده بيحصل في كل الأوقات وفي كل الأزمنة. يعني مثلا عند بعض الرواة اللي هو عبد الله ابن سليمان السجستاني. عبد الله ابن سليمان السجستاني، مين سليمان السجستاني ده؟ اسمه سليمان ابو داود، سليمان بن اشعث الايه؟ السجستاني. ابنه اسمه ايه؟ عبد الله. فكان بعض العلماء اذا روى عن عبد الله يقول ايه؟ حدثني عبد الله ابن ابي عبد الله. ما هو كلام سليم. اذا كان هو عبد الله فابوه ابو عبد الله، كلام سليم ولا لا؟ لكن لو عايز يسميه على الاسم المعروف يقول عبد الله ابن سليمان ابن الاشعث، او عبد الله ابن ابي داود السجستاني، الامام ابو داود صاحب السنن. لكن يقول حدثني عبد الله ابن ابي عبد الله، فالناس يقولوا مين عبد الله ابن ابي عبد الله ده؟ اتاري هو ابن ابي داود السجستاني، فيغرب على الايه؟ السامعين. زي واحد مرة جلس كده في مجلس فقال ايه؟ حدثني ذئب ابن ابي ذئب. حدثني، قعد يروي احاديث كده، حدثني ذئب ابن ابي ذئب، حدثني ذئب ابن ابي ذئب. فواحد قال له انما اسمه محمد بن عبد الرحمن ابن ابي ذئب، مش ذئب ابن ابي ذئب، اسمه محمد بن عبد الرحمن ابن ابي ذئب، وده امام من ائمة الحديث المعروفين. فالراجل قال له يا اخي اذا كان ابوه ذئب فهو ذئب، وهل تلد الذئاب إلا الذئاب؟ واضح؟ الشاهد هذا الراوي هل غير اسم الشيخ؟ هو لا يغير، هو يأتي باسم الشيخ على الحقيقة، ولكنه إيه؟ ليس مشهورا بهذا الاسم. زي عندنا راوي من الرواة المعروفين المشهورين المكثرين من الرواية، وهو على فكرة مصري، كان أحد القضاة المصريين، اسمه عبد الله ابن لهيعة، وجده اسمه ايه؟ عقبة. يبقى هو عبد الله ابن لهيعة ابن عقبة. وكلما جاء هذا الراوي في الأسانيد يأتي إما عبد الله ابن لهيعة أو ابن لهيعة، واضح؟ فجي واحد من الرواه حب يغرب، فقال إيه؟ حدثني عبد الله ابن عقبة، حدثني عبد الله ابن عقبة. فالناس احتاروا مين عبد الله ابن عقبة ده، حتى يعني بين لهم ذلك بعض العلماء فقال هو ابن لهيعة نسبه إلى جدي، كما فعلوا في أحمد بن حنبل، قالوا أحمد بن حنبل وهو أحمد بن محمد ابن حنبل، فنسبه إلى جده ليغرب حتى لا يتبهين له ولا يتنبه له السامعون من أول وهلة. بعض العلماء كان يفعل هذا اختبارا وتنشيطا للطلبة، وبعضهم كان يفعل ذلك إيهاما لكثرة الرواية وطول الرحلة في طلب العلم والحديث. ده اللي بنسميه تدليس الشيوخ. طبعا تدليس الشيوخ إذا عرفنا الراوي اللي هو اتلعب في اسمه دوت وعرفنا هو مين على الحقيقة، خلاص ما فيش مشاكل، ويبقى الحديث يحكم عليه بمقتضى معرفتنا بهذا الراوي. فإن كان هذا الراوي الذي عرفناه ثقة فالحديث صحيح، وإلا فلا. واضح هذا الكلام؟ هذا هو المقصود من تدليس أسماء الشيوخ. هناك نوع آخر من تدليس أسماء، من تدليس الأسماء، ولكنه ليس متعلقا بأسماء الشيوخ، وإنما متعلق بأسماء البلاد، وهو متفرع عن أسماء الشيوخ. يعني ماذا يفعل الراوي؟ الراوي يأتي مثلا ويقول حدثني فلان بالمدينة. أنت أول ما تسمع المدينة تفهم أنها مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو يقصد مدينة من المدن، مدينة من المدن. فهنا ماذا فعل؟ سمى المدينة باسم لا يسبق إلى الذهن. أنت حينما تسمع كلمة المدينة أول شيء يرد على ذهنك هو مدينة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا يقصد هذا، يقصد مدينة أخرى وكلها مدن. واضح؟ زي برضك في نهر كده اسمه نهر جيحون، دوت كده فوق كده عند إيران كده فوق، ودوت كان دايما يضربوا بالمثل في طول الرحلة اللي يوصل للمكان ده، يعني ده وصل وصل للقطب الشمالي خلاص، يعني آخر الدنيا. فكون واحد يحدث عن شيخ في هذه الأماكن كان موجودا في هذا الأماكن، معناها معناه أنه رحل وطاف البلدان لسماع الحديث. فتجد حتى في كتب الرجال والتواريخ يقولون سمع بما وراء النهر، يقصدون أي نهر؟ نهر عينه اللي هو نهر جيحون، اللي هو دوت اللي هو في في في في, في الشمال الشرقي لإيران فوق خالص كده في آخر الدنيا. فبعض الرواة حب يدلس، فيجي مثلا هو قاعد هنا، احنا فين هنا؟ احنا في 6 اكتوبر يعني في منطقة الجيزة صح؟ يروح معدي نهر النيل يقول حدثني فلان بما وراء النهر. نهر النيل يعني مشاله 2-3 كيلو وعدى النهر، ما هو بقى وراء النهر، هو يقصد نهر النيل. بينما هذا المصطلح عندما يطلق يقال بما وراء النهر يقصد به نهر جيحون مش نهر النيل. فكان بعض الرواة يدلس كده، يروح معدي الضفة الثانية من النهر يقول حدثني بما وراء النهر، ماشي الكلام. فدوت كان موجودا، وهو نوع من أنواع التدليس الذي يشابه تدليس أسماء الشيوخ، إذ الغرض منه هو إيهام الرحلة في طلب الحديث والتوسع في السماع من الشيوخ على اختلاف الأمصار والبلدان. يأتي نوع آخر بعد ذلك، وهو ما يسمى بالحديث الشاذ. بالحديث الشاذ، يقول المؤلف رحمة الله عليه: وما يخالف ثقة فيه الملا،